الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في مبحث الولاية، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم لله وأتباعهم للقرآن. ذكرنا في الدرس السابق يا أخوة من هو الولي، والولاية هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في ماذا؟ في محابه ومساخطه. وذكرنا أنه يجتمع في المؤمن حب وبغض، تحبه لما معه من أصل الإيمان، وتكرهه لما أتى به من البدعة والعصيان. وكذلك ذكرنا أن ما سماه الله شركا وكفرا نسميه شركا وكفرا، سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. نعم، فالقتال كفر، قتال المؤمن كفر، نسميه كفرا. قلنا لماذا نسميه كفرا؟ لأن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى فقط. هذه القاعدة ذكرناها يا أخوة، موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى فقط. ما معنى هذه القاعدة؟ ذكرناها، شرحناها أم لا؟ نعم أبا أيمن أخي، استخدام الألفاظ الشرعية. نعم، طيب، هذا موافقة الشارع في اللفظ، وما المراد في اللفظ والمعنى؟ ما لكم يا أخو؟ إذن ما شرحنا، نعيد الشرح. من المسلمين من الفرق الإسلامية من يوافق الشرع في اللفظ فقط يخالفه في المعنى، ومنهم في المعنى فقط ويخالفه في اللفظ، ومنهم في اللفظ والمعنى. أما الذي يوافق في اللفظ ويخالف في المعنى هم من؟ طائفة المرجئة والمكفرة الخوارج. ما معنى هذا يا أخوة؟ على سبيل المثال قلنا يوافقونه في ماذا؟ في اللفظ دون المعنى. يقول يأتي المرجئي أو يأتي الخارجي، يقول الخارجي سمى الله سبحانه وتعالى قتال المؤمن كفرا، إذن كل من ارتكب كبيرة فهو كافر. وافقه في ماذا وخالفه في ماذا؟ وافقه في اللفظ، نعم سماه كفرا، لكن ما سمى الفاعل كافرا. وافقته في اللفظ تسمية الفعل كفرا، لكن في المعنى ما معنى هذا الكفر؟ ما مراد الشارعي من هذا الإطلاق؟ هل مراد تكفيره هذا المعنى المقصود؟ طبعا ليس هذا المعنى المقصود، جمعا بين الأدلة أن هذا كفر دون كفر. إذن وافقه في اللفظ دون ماذا؟ دون المعنى. قلنا هذا الخارجي. ويأتي المرجئ يقول قال الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، أي رقبة، أي شخص مؤمن، هذا هو انتهى الأمر. فهذا نحن نسميه مؤمنا بمعنى ماذا؟ أن أفسق الفاسقين إن شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله يدخل الجنة كما يدخل أبو بكر وعمر. وافقه في اللفظ أنه اسمه مؤمن، سماه الشرع، سماه القرآن مؤمنا أم لا؟ سماه مؤمنا، لكن هل في المعنى المؤمنون سواء؟ ليسوا سواء يا أخوة، بل الإيمان درجات متفاوتة، وليس كل من سمي مؤمنا يدخل الجنة ابتداء. نعم، قلنا هذا من يوافقه في اللفظ دون المعنى. فما معنى الموافقة في المعنى دون اللفظ الآن؟ الموافقة في المعنى دون اللفظ عكس ما تقدم. كيف عكس ما تقدم؟ مرجئة الفقهاء يتفقون معنا في أن المعاصي تضر بالإيمان، أن المعاصي تضر بالإيمان، ليس كمرجئة الجهمية. مرجئة الفقهاء اتفقوا مع أهل السنة أن المعاصي تضر بماذا؟ تضر بالإيمان، وأن الطاعات سبب التفاضل، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى وملازمة الأولى ومجانبة الرداء. إذن ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ أنتم معي؟ قلنا أهل السنة ماذا يقولون؟ يسمون المؤمن الذي يرتكب الكبائر يسمونه مؤمنا، لكن ناقص ماذا؟ ناقص الإيمان. ويرون أن الأعمال من الإيمان، والإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هكذا عند أهل السنة أم لا؟ سموا العمل إيمانا أم لا؟ بينما المرجئة، مرجئة الفقهاء، ما أدخلوا الأعمال في الإيمان. إذن من حيث اللفظ خالفونا أن الأعمال ليس من ماذا؟ من الإيمان. لكن من ما يترتب على هذا، يرون كأهل السنة أن ترك الأعمال الصالحة يضر بالإيمان، كما أن ارتكاب الأعمال السيئة يضر بالإيمان. من حيث المعنى وافقونا أم خالفونا؟ أليس كذلك؟ لكن خلاف في ماذا؟ قال الخلاف لفظي. فماذا قال الشارع؟ موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى. نقول يا مرجئة الفقهاء، لماذا لا توافقون الشارع في ماذا؟ في اللفظ والمعنى. الشارع سمى الأعمال إيمانا أم لا؟ سمى إيمانا. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيش المراد بإيمانكم هنا؟ الصلاة. الصلاة عمل، سماها إيمانا. نعم. فنقول موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى فقط، أو من موافقته في اللفظ فقط. لماذا لم يقل من موافقته في المعنى فقط وفي اللفظ فقط، استخدم المعنى فقط؟ سؤال مفهوم. ما هي القاعدة؟ القاعدة موجودة عندكم، موافقة الشارع في اللفظ والمعنى قال أولى من موافقته في المعنى وحده. وأنا ذكرت لكم كم تقسيم، القسمة ثلاثية أم ثنائية؟ ثلاثية. ولماذا لم يذكر أن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في اللفظ وحده؟ نعم أخي. العبرة بالمعاني والمقاصد يا أخوة. الذي يوافقك في المعنى أهون من الذي يوافقك في اللفظ فقط، أليس كذلك؟ الذي يوافقك في المعنى، إذن من حيث المعنى والمقصد هو متفق معك، ما خالفك أن المعاصي تضر بالإيمان، وأن الأعمال الصالحة سبب التفاضل، إذن وافقك من حيث المقصد والمطلب أم لا؟ بينما الذي يوافقك في اللفظ فقط لكن خالفك في المعنى، المرجئ يقول ماذا؟ المؤمن إن قال أشهد أن لا إله إلا الله هذا يدخل الجنة ابتداء، وإن زنى وإن سرق أصلا المعاصي لا تضر. أيهما أخطر؟ الذي يخالفك في اللفظ أم في المعنى؟ في المعنى. وهنا استخدم كلمة أولى. لماذا لم نستخدم أيضا في اللفظ وحده؟ لأن في اللفظ وحده هذه طامة كبرى يا أخي، هذه مصيبة، هذا انحراف خطير. إذا وافقك فيما وافق الشرع في ماذا؟ في اللفظ، وخالفك في المعنى. إن خالفك في المعنى فمن هم؟ مرجئة ومن؟ الخوارج، فرقتان ضالتان. أما مرجئة الفقهاء قالوا الخلاف بيننا وبينهم في ماذا؟ في اللفظ فقط. فالخلاف أهون أم لا؟ أهون. نعم يا أخوة. الراجح نعم ليس لفظيا، لكن مع هذا الخلاف أولى، الخلاف أهون. الحديث الذي يستدل به طائفتان للرد على أهل السنة والجماعة، كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده ورجله، ما الجواب على هذا الحديث؟ ما الجواب على هذا الحديث أبو عبد الله؟ حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، هل الله سبحانه وتعالى يتحول إلى بصر وسمع ويد ورجل؟ إن قلت بظاهره كفرت. كنت موجودا في درس سابق الصحابية؟ هذه الآخرة. أبو عبد الله. أحسنت. لرد أوله أو لتحديثه. ماذا قلنا يا أخوة؟ قلنا يعني الدليل الواحد إذا جاء صدره مجملا يأتي آخره ماذا؟ مفصلا ومفسرا ومبينا. وإن لم يأتي التفسير والتوضيح والتبيين في الحديث نفسه سيأتي في ماذا؟ في دليل خارجي آخر. في هذا الحديث ما اكتفى عليه الصلاة والسلام بقوله ماذا؟ بقول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كنت سمعه وكنت بصره ويده ورجله. ما اكتفى رب العالمين جل وعلا بهذا، وإنما ما هو تكملة الحديث آخر الحديث؟ لئن سألني ولئن استعاذني. إذن أثبت آخر الحديث أن هناك سائلا ومسؤولا ومستعيدا ومستعاذا به. إثبات ذاتين أم ذات واحدة؟ ذات واحدة. إذن كيف نفسر أول الحديث بناء على آخر الحديث؟ قلت ذات واحدة؟ سبق لسان ذات إثبات ذاتين ليس ذات واحدة. طيب قلنا كيف نفسر أول الحديث الذي فيه إشكال ولبس بناء على آخر الحديث؟ كيف نفسر؟ نقول هذا الاتحاد في المراد والإرادة، لا في ماذا؟ لا في لا اتحاد الذوات، ليس اتحاد الذوات. ردا على من؟ النصارى وكذلك الحلولية. نعم يا أخوة. درسنا وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذا درس مهم يا أخوة. بعدما ذكرنا أن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن، أين فريد؟ ما موجود؟ أن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن، كلهم أولياء الرحمن. طيب يا أخوة، لكن هل بينهم تفاوت وتفاضل أم لا؟ أم المؤمنون كلهم درجة واحدة؟ أحسنت يا أخي. قال وأكرمهم، المؤلف قال أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. إذن يا أخوة، التفاضل بين المؤمنين بين أولياء الرحمن بالطاعة والاتباع للقرآن، ليست المفاضلة والكرامة ليست بماذا؟ بالنسب ولا بالعشيرة ولا بالغنى ولا بالجاه ولا بالجمال ولا بالصورة والشكل، وإنما بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وهذه الخصلة أو هذا القيد أو هذا الشرط يا أخوة لا يوجد إلا في دين الإسلام. أما إن نظرت إلى الأحزاب يا أخوة، المقربون للرئيس مقدمون أم لا؟ مكرمون ومقدمون. يعني في كل الأحزاب يا أخوة، وفي كل العشائر، وفي كل الأعراف، ليس الأكرم هو الأطوع لله سبحانه وتعالى. حتى في الأحزاب الإسلامية، إن كنت داخل الحزب فأنت مكرم، إن لم تكن منتميا فأنت ماذا؟ غير مكرم حقيقة. إن كنت داخل الحزب يلبو لك ماذا؟ طلباتك. إن لم تكن داخل الحزب فلا أبدا، لأن الأخوة عندهم أخوة حزبية وليست أخوة إيمانية شاملة عامة لجميع المؤمنين. وليس المقياس والميزان في الأحزاب درجة التقوى والإيمان والطاعة والاتباع للقرآن، وإنما درجة الدرجة الحزبية، فلان مسؤول وفلان كذا وكذا وكذا. قال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. لاحظوا يا أخوة لماذا لم يكتفي بقوله أطوعهم وإنما أردفه بقوله أتبعهم للقرآن. ها يا شباب، بارك الله فيك. لكي نعلم أن الطاعة المقبولة الطاعة الصحيحة هي التي تكون بموافقة القرآن باتباع القرآن. نعم في اقرأ الشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: أراد أكرم المؤمنين هو الأطول لله. أراد أكرم المؤمنين هو الأطول لله والأكبر للقرآن وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مسند أحمد يا أخو، ليس في السنن كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، في مسند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي. ماذا؟ لا فضل لعربي إيه؟ على عجمي. لا عجمي على عجمي. نعم. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. نعم. الحديث يقول الشيخ الألباني صحيح بمجموع الطرق. طيب يا أخو، هذه الآية وهذا الحديث: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، هذا هو الميزان في الإسلام. أكرمنا عند الله سبحانه وتعالى هو أتقانا، ليس هو الذي يكون ابن النبي عليه الصلاة والسلام أو يكون أخ النبي أو يكون من عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي المسند، مسند الإمام أحمد، قلنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي. من هو العجمي يا أخوة؟ ورد في القرآن عجمي وأعجمي، هناك فرق بين عجمي وأعجمي. فعجمي العجم كل من ليس بعربي النسب، عجمي كل من ليس عربيا في النسب. أما أعجمي كل من لا يتقن اللغة العربية وإن كان عربيا. أعجمي كل من لم يتقن اللغة العربية، لم يتكلم باللغة العربية الفصحى وإن كان ماذا؟ وإن كان عربيا في النسب. قد يكون عربيا لكن أعجميا، عربي أعجمي. كيف عربي أعجمي؟ لا يعرف لغته العربية الفصحى فهو أعجمي. وقد يكون عجميا عربيا، كيف هذا؟ عجمي في النسب لكن عربي في ماذا؟ في اللغة والكلام. فعربي وعجمي، ففرق بين بين عجمي وماذا؟ وأعجمي. نعم. لا فضل لعربي على عجمي. انظر، لم يقل على أعجمي، لأن الأعجم ليس جنس من البشر، وإنما هو وصف. كل من لا يتقن، قلنا ماذا؟ لا يتكلم العربية الفصحى. والمراد هنا تفضيل ماذا؟ الأجناس. هل هناك فضل لجنس عربي على جنس عجمي أم لا؟ لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. إذن بناء على هذا يا أخوة، أن المنزلة العالية الرفيعة تكون بماذا؟ تنال بتقوى الله سبحانه وتعالى. والآية والحديث قلنا يا أخوة دل على ماذا؟ دل على أولا أن الرابط بين المؤمنين الإيمان والتقوى، الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. أما الروابط العشائرية والقومية والطائفية والشعوبية والوطنية، هذه الروابط التي ينادي بها ويجددها ويعظمها الجاهليون وكذلك الاستعمار، هذه الروابط يا أخوة تفرق بين المسلمين. حقيقة من الغباء ومن الجهل أن يفرق المسلم بأخيه المسلم لكونه ليس من وطنه أو ليس من عشيرته أو ليس من قومه. أنت المسلم يا أخي عزيز بعد الله بإخوانك المسلمين. إن قلت، إن ادعيت وناديت برابطة الإسلام، المسلمون يوجدون في كل العالم، الهندي والأفغاني، الباكستاني، أمريكي، في أي مكان كان، هؤلاء كلهم إخوانك وكلهم معك. أما إن ناديت برابطة قومية العربية أو الكردية أو الفارسية، هذا يضر بدينك وبعقيدتك. ونقول من المؤسف يا أخوة، من المؤسف نقول هذه النداءات الجاهلية موجودة حتى بين بعض الإخوة الملتزمين بالإسلام وبالسنة، وهذا نقول من الجاهلية. لا ينبغي يا أخوة. النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على ماذا؟ ماذا قال؟ قال سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. لم يفرق يا أخوة يعني تفريقا نسبيا، وإنما التفريق بسبب ماذا؟ يكون بحسب درجات الإيمان. فلا بد أن نتجرد من هذه العصبية الجاهلية. ومتى يظهر الإنسان معدنه الأصلي؟ عند الفتن يظهر، هل يتعصب لقوميته أم يتعصب لدينه وعقيدته؟ فلنتق الله والأمر خطير، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يؤمن، ماذا قال؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. من الذي كتب الله في قلوبهم الإيمان وثبت الإيمان في قلوبهم؟ الذين لا يوادون من حاد الله. إذن إن نادينا بالروابط القومية، فأنت يا أخي الحبيب العربي المسلم اترك إخوانك المسلمين من غير العرب، وأخوك يكون أبو جهل وأبو لهب، هؤلاء يكونون إخوانك لأنهم من قومك، وكذلك القوميات الأخرى. فهذه جاهلية نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها، ونسأل الله أن يعصمنا ويحفظنا منها. نعم. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها. نعم. انتقل يا أخوة إلى مسألة، وهذه تسمى استطراد، يعني خرج إلى موضوع آخر. إلى هنا انتهى مسألة ماذا أكرمهم عند الله؟ أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذه هناك مسألة ذكرها أهل العلم، أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أيهما أفضل؟ بناء على ما تقدم أن الأكرم عند الله هو من؟ هو الأتقى. فنأتي بفقير صابر وغني شاكر، أيهما أفضل عند الله؟ قال ليست العبرة بالغنى والفقر، وإنما العبرة بالشكر والصبر. العبرة ليست بماذا يا أخوة؟ بالغنى والفقر. فلان غني إذن عزيز عند الله، فقير وضيع عند الله. لا، العبرة ليست بالغنى والفقر، وإنما بما يترتب عليهما من الشكر ومن الصبر. فمن كان شكره قويا لله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا أفضل، وكذلك من كان صبره صبرا جميلا لا شك أن هذا يكون أفضل. فينظر إلى ماذا يا أخوة؟ إلى العمل الذي هو الشكر والصبر. الشكر والصبر من أعمالك، أما الفقر والغنى هذا من عملك؟ ليس من عملك، هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، قدر الله لفلان أن يكون غنيا وفلان أن يكون فقيرا. والله جل وعلا ما يحاسبك على إرادته فيك القدرية، وإنما يحاسبك على ماذا؟ على الشرعية. والشكر والصبر هما من أعمالنا، أما الغنى والفقر فلا. نعم. فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. أيهما ركبت؟ أيهما أيهما تقول أيهما ما بقي إلا الفتح ها؟ أيهما لماذا؟ مفعول به مقدم، أيهما ركبت، أي ركبت أيهما. نعم. لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الآية إذا ما ابتلاه، إذن الغنى والفقر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يصبر على البلاء ويشكر على النعمة. نعم. فإن استويا الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. نعم. كلام جميل. ما الذي يوزن؟ الصبر والشكر لا الفقر والغنى. نعم. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر. الله أكبر، كلام جميل يا أخي. الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. لماذا يا أخي؟ ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. طيب، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالخير والشر، أي بالفقر والغنى، بالبلاء والمصائب وبالنعماء والسراء. لكن ما الدليل يا أخوة؟ الدليل القسمة عقلية. الإنسان إما أن يكون في نعمة وإما أن يكون في نقمة وبلاء. هل هناك حالة ثالثة؟ لا في نعمة ولا في نقمة، لا. لذا قال الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، فالحياة إما عسر وإما يسر. لذا يسرك يتطلب منك الشكر وعسرك يقتضي منك الصبر. فالإيمان ماذا؟ نصف شكر ونصف صبر. نعم. فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح. فجربوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما. نعم. فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. نعم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. فالخلاصة يا أخوة العبرة بماذا؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. فنسأل الله أن يوفقنا للصبر وللشكر، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس القادم إن شاء الله كرامات الأولياء. كرامات الأولياء، عرفنا الأولياء وعرفنا التفاضل بينهم. نعم، الحمد لله. نعم. نعم، تفضل. قرأت في كتاب أمرت تزني بزوجها فقال كم أنت جميلة؟ قالت أشعر أنا وأنت في الجنة. قال كيف؟ قالت أن الله أعطاني إياك فشكرت، وأن الله ابتلاني بك فصبرت وصارت جنة. بارك الله فيك. جزاك الله خير. أي نعم. جاء الصحابة الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله سبق المفردون، أي الأغنياء من المسلمين، يحجون ولا نحج. أخي. نعم أخي. صبركم يا أخي. نعم أخي. نعم. أها. يدعون له أم يزورونه؟ نعم. يعني حقيقة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الشايخ، على الشيخ الكبير في السن، أبو أسامة، عم أبو أسامة جارنا هنا، تعرفونه أو لا؟ بعضكم يعرفه. كان يحضر معكم الدروس ويدرس الصحاوية، فأصابته جلطة وهو الآن في البيت، فيفرح وتؤجرون إن شاء الله إن عدتموه الآن. جزاكم الله خيرا، اسبقهم. بارك الله فيك. أجر لكم إن شاء الله وتدعون له. بارك الله فيك. الذي يعرفه أحد ضعفه ما شاء الله. لا الله. ما نعرف ايه واضحه واضحه جدا ما عندك افهم شنو المرتب ما حذفت هذا ما الذين في كم صفحات ايه جزاك الله ما عليك جزاك الله عندك الكوفر عندك كرامك الله هذا ما ادري شو ما ادري